نسب الأعشاء الجزء الأول صفحة 236، ومن مكاتبات ملوك الفرس البلغاء ما كتب به أرسطو طاليس إلى الإسكندر إنه إنما تملك الرعية بالإحسان إليها وتظفر بالمحبة منها، فإن طلبك ذلك بإحسانك هو أدوم بقاء منه باعتساف فك بعنفك، واعلم أنه إنما تملك الأبدان فاجمع إليها القلوب بالمحبة، واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت أن تفعل فاجتهد أن لا تقول تسلم من أن تفعل. ومما كتب به إبرويز إلى ابنه شيرويه بوصية بالرعية كتابا فيه: ليكن من تختار لوليتك رجل كان في وضعية فرفعته وذا شرفا كان محملا فاصطنعته، ولا تجعله امرئ أصبته بعفوية فاتضع لها، ولا أحد ممن يقع بقلبك أن إذالة سلطانك أحب إليه من ثبوته، وإياك أن تستعمله ضريعا غمرا كثير من إعجابه بنفسه، قليلا تجربته في غيره ولا كبيرا مدبرا قد أخذ الظهر من عقله كما أخذت السن من جسمه. ومما كتب به إبرويز إلى ابنه شيرويه أيضا: إن كلمة منك تسفك دما وأخرى تحقن دما، وإن سخطك سيف مسلول على من سخطت عليه، وإن رضاك بركة مفيدة على من رضيت من عنه، وإن نفذ أمرك مع ظهور كلامك فاحتلف في غضبك من قولك أن يخطئ، ومن لونك أن يتغير، ومن جسدك أن يخف، فإن الملوك تعاقب جرما وتعفو حلما. ولما كتب به إردشير إلى رعيته من إردشير المؤيد ملك الملوك وارث العظماء إلى الفقهاء الذين هم حملة الدين والأساورة الذين هم حملة البيضة والكتاب الذين هم ذيل المملكة وذوي الحرب الذين هم عمدة البلد: السلام عليكم، فإنا نحمد الله فإنا نحمد إليكم الله سالمين، وقد وضعنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا بها إتاوتها الموظفة عليها، ونحن مع ذلك كاتبون بوصية: لا تستشعروا الحقد فيدهمكم العدو، ولا تحتكروا فيشملكم القحط، وتزوجوا القرائم فإنه أمس للرحم وأثبت في النسب، ولا تعدوا هذه الدنيا شيئا ولا ترفضوها فإن الآخرة لا تدرك إلا بها. وأما رسائلهم وخطابتهم فمن ذلك رسالة الصديق رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين تلك عن مبايعته على لسان أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، مع ما انضم إلى ذلك من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما كان من جواب علي عنها. قال أبو حيان علي بن محمد التوحيد البغدادي: خمرنا ليلة عند القاضي أبي حامد أحمد بن بشر المردودي ببغداد، فتصرف بالحديث كل متصرف، وكان غدير الرواية لطيف الدراية، فجرى حديث الثقيفة، فركب كل مركبا وقال قولا وعرض بشيء ونزع إلى فن، فقال: هل فيكم من يحفظ رسالة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وجواب علي عنها ومبايعته إياه وعقيب تلك المناظرة؟ فقال الجماعة: لا والله. فقال: هي والله من بنات الحقائق ومخبئات الصنادق، ومنذ حفظتها ما رويتها إلا لأبي محمد المحلبي في وزارته، فكتبها عني بيده، وقال: لا أعرف رسالة أعقل منها ولا أبين، وإنها لا تدل على علم وحلم وفصاحة ونباهة وبعد غور وشدة غوص. فقال له العبداني: أيها القاضي، فلو أتممت المنة علينا بروايتها أسمعناها فنحن أوعى لك من الملهب، وأوجب زماما عليك. فاندفع وقال: حدثنا الخزاعي بمكة عن أبي ميسرة قال: حدثنا محمد ابن أبي فليح عن عيسى ابن داوود ابن المتاح قال: سمعت مولاي أبو عبيدة يقول: لما استقامت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه ابن المهاجرين بين المهاجرين والأنصار بعد فتنة كان الشيطان بها فدفع الله شرها ويسر خيرها، بلغ أبا بكر عن علي تلبك وشماس وتفهم ونفاس فكره أن يتمادى الحال فتبدو العورة وتشتعل الجمرة وتتفرق ذات البين، فدعاني بحضرتي في خلوة، وكان عنده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وحده، فقال: يا أبا عبيدة، ما أيمن ناصيتك وأبين الخير بين عينيك، وطالما أعد الله بك الإسلام وأصلح شأنه على يديك، ولقد كنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان المحوط والمحل المغبوط، ولقد قال فيك في يوم المشهود لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، ولم تزل للدين ملتزا وللمؤمنين مرتجا، ولأهلك ركنا ولأخوانك ردءا، وقد أردك لأمر خطر مخوف وإصلاحه من أعظم المعروف، ولئن لم يندمج جرحه بيسارك ورفقك ولم تجب حيته برقيتك وقع اليأس وأعضل البأس، واحتيج بعد ذلك إلى ما هو أمر منه وأعلق وأعثر منه أغلق، والله أسأل تمامه بك ونظامه على يديك، فتأتي له فتأتى له أبو عبيدة وتلطف فيه وأنصح لله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذه العصابة غير آل جهدا ولا قال حمدا، والله كائلك وناصرك وهاديك ومبصرا ومبصرك إن شاء الله، امضي إلى علي وأخفض له جناحا وأعضد عنده صوتك، واعلم أنه سلالة أبي طالب ومكانه ممن فقدناه بالأمس صلى الله عليه وسلم مكانه، وقل له البحر مغرقة والبر مفرقة والجو أكلف والليل أغدف والسماء جلواء والأرض صلعاء والصعود متعذر والهبوط متعسر والحق عطوف الرؤوف والباطل عنوف يعسوف والعجب قداحة الشر والضن رائد البوار والتعويض شجار الفتنة والكحة ثقوب العداوة، وهذا الشيطان متكئ على شمالي متحين بيميني نابح قصيح لأهلي ينتظر الشتات والفرقة ويدب بين الأمة بالشحناء والعداوة عنادا لله عز وجل أولا ولآدم ثانيا ولنبيه صلى الله عليه وسلم ودينه ثالثا، يوسوس بالفجور ويدلي بالغرور ويمني أهل الشرور، يوحي إلى أوليائه زغرف القول وغرورا بالباطل، دعبا له منذ كان على عهد أبينا آدم صلى الله عليه وسلم.